Evet. بس انت اما دخلت من الابلكيشن البيزنس سوت غير اما دخلت دلوقتي. انا عملت انفيتيشن. طب يلا يلا يلا يلا ادخلي. بصوا يا جماعه، طبعا انا هفضل لم ال 350 اللي كانوا معايا من شويه، هي ان شاء الله هيتلموا، بس كويس ان احنا دخلنا عشان نقدر ندخل اسماء معانا. كويس. الله ادين او اسمع. كويس. استاذ اسماء، علي صوتك بقى كده عشان اسمعك، اشوف انا سامعك ولا ايه. كده سامعني؟ سامعك. تمام. من ايه؟ كلمي بقى اسماء معانا. انت بقالك 12 سنه فايبر. اه كويس. ممكن تسجلي من عندي سكرين ريكورد، فجاتيني هاتيني هاتيني اللايف هتكون سكرين ريكورد عشان انا سجلته مش هيطلع. كده ايوه سامعني؟ يا اسماء. ايوه انا سامعك كويس، والناس بدات تجمع اهو في 30 40. يلا يعني الناس كانت 300 وشويه بس هيوصل. احكي لي بقى، انت يوم ما جيتي لي احنا جيتي لي اتعرفنا في رمضان، شوية اه أعراض كنا على كنت كورس عاملة وشوية كيتو أعراض. لا عايز صوتك يعلى، عايز صوتك يعلى عشان الناس كده. تسمع. مستمعني؟ ده كده أعلى لا حاجة أنا مش عندي. سامع كويس، صوتك يعلى، أنا صوتي أعلى منك أنا بكتير. ما أقربك شوية. اه كنت سامعني عاملة عادي يعني. كيتو، بدأت كيتو. وبعدين كنت بدأت كيتو. بص، لا أنا هبدأ من الأول. لا أنا عايزك تحكي لي القصة زي ما بتحكيها. بقى كنت ماشية بتسمعي واحد اسمه كريم علي، وجبت من وراه مورينجا، وجبت من وراه بذور ده من شيا، الاخر، ومشيت على ده نظام ده اخر الكيتو ال... بتاعه. ده اخر حاجه، ايه؟ ده اخر حاجه لجأت لها بقى ان انا عملت كيتو بعد ما قالوا ان هو علاج يعني. الكيتو علاج المرض بتاعي. اه كويس. للفايبر يعني. فعملته 3 سنين. تمام. ثلاث وكان ايه؟ 3 سنين، 3 سنين؟ وكانت كل حاجه ماشيه كويس، وبعدين تعبت مره واحده. يعني انت كله وقع مرة تحسسك، واحدة. لا كلمة ماشية كويس يعني بتخسي، بخست بس. لكن ما فيش حاجة اسمها ماشية كويس. ماشية كويس اعراضك يعني بتتحسن، هو انا ما... انا لا لا انا لما بخست الاعراض عندي بتخف شوية، يعني بتقل الالم شوية. اللي في العضلات الحاجات دي بتخف شوية. تمام. حلوة قولون قوي. بيتظبط. ما انا ما ب... يعني ما باكلش ايه، باكل زبدة وبروتين بس. زبدة وبروتين بروتين. احكي لي وجبتين من بتوع الكيتو. يعني مثلا ممكن قهوة بزبدة الصبح، قهوة بالزبدة. والغدا بروتين بالزبدة بس. ودي جوز الهند والسمنة، لا دي حلويات بقى. دي الحلويات. كويس كملي. لازم فضايح دي لازم. لازم اجازك ارتاج بعد الوجبة دي صح؟ البروتين بتاخدي بيض صح؟ كتير بقى. هو رجيم بيض البيض، هو كتير. اصلا اسمه رجيم البيض بقى. زين تاكل بيض. كويس ماشي. تمام. كويس حلو. بس الاعراض ما قلتش عندي بقى، كلها الاتاكس بقت تيجي بصوره منتظمه. كل يوم. طب ممكن تحكي لنا قصتك مع الفايبر بدايتها ازاي؟ انت جبت لي الاخر الكيتو ده قبل ما تقابليني صح؟ قبل ده انت بقالك 12 سنه لفيتي على كام تخصص؟ كله مخ واعصاب. لا انا لما طالع لايف عشان نشوف مخ واعصاب نفسية يعني وعصبية. الاول رحت بطنه. بص الاول انا جالي سخونيه يعني حراره ووجع في ظهري في كتافي كده خلاص وفي ايدي. رحت بطنه وضربات قلب سريعه، فاداني بوسبار لو تعرفوا اللي هو البوسبار مهدئ طبعا كده اللي خفيف كده. معدي. بوسبريون علشان يمل. وقال هي ما عندهاش حاجه، ما عنديش حاجه. كويس. وجع في قلبي، ما اروح اعمل اشعاعات، ما فيش حاجه، ايديا ما فيش، ظهري حاجات كتير بقى ما فيش، رحت مخ واعصاب، عملت بطنك اشعاعات كانت بتوجعك ولا لا؟ شويه بس مش زي الاواخر، يعني الاواخر شدت يعني ما قوي، كانش فيه ارتجاع، ما كانش فيه قولون في الاول؟ كان في ارتجاع، كان في كان فيه ارتجاع. تمام. كان في ارتجاع وبعدين؟ بطنه، استنى اقول لك عشان اكتبهم لك، خلاص اللهم صل على سيدنا كنت بتروح محمد. تقول لهم ايه؟ فروة مخه، راسي بتوجعني، فروة راسي. فروة راسي بتوجعني، وعندي صداع نصفي، مخي زي ما يكون حد بيعصره من جوه، يعني عظم مخي بيتطبق، وشي في وداني لدرجة ان انا مش عايزة اسمع حتى يعني صوت نملة كده تمشي من جنبي، حساسية ضوء، مش عايزة اشوف نور خالص. اقول لك الجلد ايه كان بقى، في مشاكل في الجلد. تنميل رهيب، تنميل رهيب في ايديا وفي رجليا، والام في يعني في مفاصل المفاصل ايديا. الصغيرة. في حاجات حضرتك قلتها، يعني حضرتك قلت اختناق انحباس العصب، العصب الاوسط في اللي في النفع كان اليمين. مموتني، والله كان مموتني، وصوابعي بتورم وبتزرق. عايزه اقول لك احساس البرودة حساسيه ايه؟ ايه احساسك بالبرودة ايه؟ فظيع بقى، يعني في رعشة، بلبس في رعشة بلبس تنميل، كل حاجه، رعشة تلج تنميل، تلج ايه، رعشة تنميل، شكشكة. العشا والتنميل والشكشكه، ويعني ايديا بتزرق ورجليا بتزرق، وتنميل كويس. في رجليا في ايديا، ووجع في ورحت قالك ظهري. عايزين نسلك لك العصب هنا. هو اي دكتور هتروح قال لك هنسلك هنا، نسلك بقى، فقلت لا. لا مش هسلك حاجه، طيب هتبقى ايه تاني اشتكيتي منه؟ ايه اشتكيتي ايه. منه؟ نفسيتي اشتكيتي منها. طبعا طبعا طبعا، اكتئاب رهيب بقى، وكله مشاني في السكه النفسيه، وسواس هو قهري. انت مريضه نفسيه، حتى لو انت انت مريضه، اصلي وانا فاينل. اقول انا مش انا، فاهم؟ يقول انت مريضه نفسيه، رحت كسرت قبل كده الدكتور، لازم يا جماعه تسمعوا حكايتي، انا رحت كسرت اما قال الدكتور لك انت فعلا. عندك وسواس قهري، قمت مطبق على دماغه العياده. لا كويس. ما عنديش وبعدين؟ نزيف، عندي نزيف من عندي خرخره من مناخيرك. ونزيف رحمي على طول باستمرار باستمرار، ومن بقي كمان، ترجيع لسع. متواصل ما بيقفش. ضروسي طبعا تك تك كله خلاص مفيش. سلامة. الله 35 سنة يسلمك يا أسماء والله. صح؟ ايه 35، 35. الله سلام. يسلمك والله، الله فضحتك يسلمك. قدام الناس. ايه ايه تاني؟ تاني؟ هقول لك ايه تاني، كان عندي حساسية بطريقة فظيعة، يعني ظهري كله حساسية، او ايدي من جوه او رجلي وما بتروحش، وهنا في بتفكش ايدي. رقبتك حصل فيها تلوين او حساسيات؟ رقبتي والحزام الناري بقى كان ماسكني، ما كانش جالي بيسيبني، حزام ناري. تمام. عند بطني وعند شفايفي ورقبتي، كان صعب قوي. ايه تاني؟ هقول لك انا عشان انا كاتباهم. حصوات في الكلى، انا عايز فايل اسماء، اسماء عدد. ايه تكتب كل الحاجات دي. لا هشوف الفايل بس انا كاتب فيه ايه. كان في، هقول لك، حصوات الكلى، لقيت حصوات كلى، حصوات في الكلى، في حصوات من ورا. وورم بقى في رجليا، ورم، عارف الحاجه بقى لما رجليها توقع من تحت رجل الحاجه بقى، الفيل، رجل الفيل. رجل، ما بيروحش بقى خالص. كويس لا مش كويس. ماشي، الف سلامة. ونشر في العظم، العظم الطويل، عظم الدراع، عظم الفخذ. دول بص، يعني انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا، يعني ثم فضل الدكتور دي، يعني انت على راسي، انت عارف إيه، انت جيت لي في وقت انا كنت ميتة. بصي، في واحدة اسمها نادية كاتبة دي مش أعراض زئبة حمراء زي ما أنتِ الدكتور شخص قال لك. في واحدة عديت عليها قالت زئبة حمراء. قالي ذئبة حمراء، لا قالي مش ذئبة زئبة حمراء حمراء يا برضه. نادية، ما طلعتش زئبة حمراء يا نادية. عمل لا ما لها إيه طلعش، إن إيه، ما فيهاش حاجة. لا لا وتحليلها كويسة النهاردة أسماء، خلاص تحليلها كويسة أصلاً الحمد لله. كان عندك أنيميا يا أسماء؟ ايه، كان جالك أنيميا؟ لا ظهرك كان بيوجعك؟ ظهري، من تحت آخر الظهر ده لا الأمامية؟ انا كنت بحبي، يعني مش ما كنتش بمشي، كنت بحبي بتحبي، زي بتمشي البيبي. على والله بجد. زي البيبي، طب احبي كان في زي البيبي، مسكنات بتاخد بتاخديها كانت بتحسنك؟ مسكنات. انا كنت عايشه على الدكلاك ال 150، طبعا ده يعني اوحش حاجه في الدنيا، والحقن الفولترين. خلص كلام بس الدكتور ده على اللايف وهيخلص ويجي فاهمني بس الموضوع ده عشان يزعل. لا قولها ماما في لايف. اسمح انت في حد سأل على اللايف دلوقتي بيقول لي انت كان وزنك وقتها زياده. انا ايه؟ كان وزنك زياده؟ كان وزني زياده. اه زدت وزني. كسبتي وزن في التوقيت دي؟ اه طبعا من الكورتيزون، انا كنت باخد كورتيزون بس. ماليش دعوه بالكورتيزون ده، وزني كان زاد في الفتره، في الفتره دي من اول ما بدأ لحد ما خلاص زاد ولا لا؟ مش فاهم. لا مش وزنك بيزيد في يعني من 12 سنه الاعراض دي شغاله، وزنك بيزيد ولا ثابت ولا لا؟ وزني حلو. لا كان وزني حلو، ما زدتش الا لما خدت الادويه بتاعت الاكتئاب، بس كان وزني حلو. جيت في وقت من الاوقات بقى قررت تعملي كيتو وتمشي ورا المشى عشان انا الادويه النفسيه تخنتني. لا اديني بقى الادويه اللي جبتيها انت اونلاين، جبت ايه بقى؟ جبت كله. لا انا عايز الناس تسمع، ما تقوليش جبت كله، ما انا اعرف جبت كله يعني في الكيتو. اه في الكيتو. لا منتجات إيه؟ الورق اسمه ايه اللي اتسجل؟ جبت ملح الهيمالايا، جبت الماتشا، المورينجا، اللي هي بذور العنب، اللي استنى المانجو الافريقي، اسمها في حاجه تانية عندي مشهوره اشواجاندا. الاشواجاندا والحاجات دي كلها جبتها. لا ما فيش. جبت الماتشا؟ شاي الماتشا جبتيه؟ طبعا طبعا، كنت عايشه على شاي الماتشا، ملوخيه ما كانش بيعمل اي حاجه. جاب نتيجه؟ لا. اتحسنتي في حاجه خالص؟ وصلتي لي وانت عامله ازاي بعد الكيتو؟ ميته. ما حدش انت... خاطر وقت ما اتكلمنا قلت لي كلامك شبه الكيتو، انا كلامي مش شبه الكيتو اصلا. اه وانا انا أنا, انا غلبتك يا دكتور ضياء، انا عارفه والله. انا يا جماعه اسمعوني، انا ما سمعتش كلام دكتور ضياء وكنت بعمل حاجات كتير غلط. في النص في النص الاستاذه اسماء حصل وخلفت الكلام وراحت كلت بيتزا من ورايا. اه جات لي وهي خلصانه وحصل معاها. احنا على فكره اسماء ما بتش تطلع لايف غير ما تكون هي بقت فيزيكلي كويسه عشان تقدر تقول لكم الكلام كويس. تمام. حاجه كده عايز تقوليها ولا ايه؟ في حد بيقول ايه؟ في حد كنت معاكي حالتك صعبه؟ مين؟ واحده اسمها منى. اه كنت في حاله صعبه بتقول لك. اه يا منى. مين دي؟ صاحبتي. اه ماشي. دول الناس اللي شاهدين على الايام السوداء بتاعتي. اه بس يا برضو يا استاذه ماها، انا ما انا انا رافض الكيتو اصلا حضرتك. عشان لا الكيتو الكيتو الكيتو يا جماعه مدمر. انا مش كاتب كيتو اصلا، الكيتو ده ممنوع، ما حدش يمشي كيتو اصلا، ده مدمر. خلاص. مدمر مدمر. لا مدمر الكيتو طلعتك اصلا الغذاء الاصلي بتاعك اصلا يعني اصلا. ماشي تمام. ماشي ايه تاني؟ بدأنا مع بعض علاجنا امتى يا اسماء؟ ايه 13/6 بالظبط. يعني حضرتك كنت بتتابعني في رمضان قبل ما اجي لك. حرام في التليفون، لان انا كان حاجه صعبه بعدها. بس مش على النظام، لان انت منعت حاجات بعد ما جيتي. 13/6 بالظبط. اه بدات انا كنت موثق البيبسي والامستيل والحاجات دي. الامستيل والحاجات دي وقفتيها صح؟ اول مره حسيت ان الالم بتاعك قل بعد قد ايه من الكلام بتاعي؟ بعد 13 يوم بالظبط. يعني انا هقول لك، انا بطلت. لا انا كنت في رمضان، يعني انا 3 ايام ونزلت جبت هدوم ولادي. يعني بعد 3 ايام؟ اه بعد 3 ايام بالظبط انا نزلت اتحركت، ما كنتش بتحرك خالص من البيت. بقالي قد ايه ما بتحركيش؟ كان بقالي مثلا 6 شهور ولا 5 شهور ما بنزلش خالص، قاعده في البيت. ما بتنزليش ما بتحركيش؟ قاعده في السرير. بعد 3 ايام من مكالمه التليفون بتاعتنا نزلت. واه بطلت الحاجات. وبعديها بشهر جبت لي العياده. 13 يوم بالظبط انا حسيت ان انا بقيت كويسه. جيت لحضرتك يوم 13/6 انا فاكره. الاتاكس جات لك بعديها كذا مره صح؟ كانت مع مخالفات ولا من غير مخالفات؟ لا كانت من غير، بس كنت بشرب الامستيل، ممكن يكون من الامستيل. لا بس انت مره اكلت بيتزا. لا يوم ما اكلت البيتزا بقى مره اكلت دي جوز الهند اللي هو كان جلوتين فري وبهدلك. ده قبل ما اجي صح؟ قبل ما اجي العياده؟ بالظبط بالظبط. لا قبل ما تيجي العياده. اه تمام. قبل ما اجي العياده اه اللي كنت انت كنت حاسه ان انت فري بقى ودلوقتي تمام، واللي اي مرض هيجي دلوقتي هيبقى تعب بسيط وهيعدي. بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ بص هقول لك، انا الشهرين اللي اخر مره كنت عند حضرتك من شهرين كنت انا ملبخه، اكلت بيتزا وشربت عصير وتعلق لي كنترلوك، وبدانا من الاول بعد شهرين. حضرتك كنت لوك في المستشفى وانت شاده شاده الكلى ومشيت، لما لما كنت لوك بوظ حيل جسمك. ورمني اصلا، ورمني. لا مصر كلها ماشيه على كنترلوك ونيكسيوم عشان هم كلهم دكاتره. انا كنت ماشي عليه، انا مشيت على النيكسيوم سنين، اكتر من 3 سنين. وعملت انيميا وخلل الفيريتين عندك كام؟ 6 15 6 ولا 15؟ ماشي 15. وفايت دي كانت 24، وفايت دي كانت 24. صح بعد، لا ده بعد حقنتين يا دكتور، ده بعد حقنتين. النهارده 44 صح، بعد 200,000 حقنه صح. ماشي تمام تمام تمام. ايه الاعراض اللي اتحسنت عندك يا اسماء؟ يعني وجع ال شعر، شعرك لسه بيقع؟ لا حاليا لا، بطل يقع. بطل يقع. طيب جلدك اتحسن؟ جلدك اتحسن؟ ايه اللي اتحسن فيه؟ يعني كان بيجي لي يعني بقع في جلدي كده ملونه زرقاء، احمر واحمر وازرق. وكان جلدي ناشف جدا يا دكتور، وشي كان ناشف، شفايفي كانت ناشفه ناشفه يعني، وايديا لا خلاص. تشربي ميه صحيح بمناسبه ان ناشف تشربي ميه؟ لا طيب الحمد لله. لا ما فيش حد يشرب ميه قدامي يا جماعه. الكلام ده انا بتكلمه انا واسماء لان اجهدتني. الكلام ده احنا بنتكلمه بعد بتقول لي 13/6، احنا النهارده 29/10، يعني بقى لنا 4 شهور ونص. تمام حضرتك اللي بتقول معقول الاكل له علاقه بالالم، انت ممكن يديك في قرص تخليك يجيلك هلوسه، يبقى الاكل زي ما له علاقه بالالم. الغسيل الكلوي هيبقى التقدم معانا كويس، بس خلاص اصل الكلى مش شغاله، فاللي بص خلاص يعني خلاص النسيج اللي اتدمر اتدمر، انا مش هعالج ده. احنا يا جماعه عاملين زي اللي عمل حادثه دخل بعربيته تحت تريلا، فيا اما قدامه فانوس اشاره شمال ب 3 جنيه يا اما توتال لوس ب 500,000. انا هتعامل مع الوضع اللي انا موجود عليه. انا ما كنتش متخيله اصلا يا دكتور ان انا الالم هيخف، لان باخد مسكنات ومش بيروح. مش بيروح دلوقتي؟ لا بجد انا قعدت 4 ايام. واحده صاحبتي يا دكتور انا قعدت 4 ايام، حضرتك وقفت لي الدواء 4 ايام. انا تقريبا من اسبوعين ثلاثه كده. انا بوقف وانا خايفه اللي هو ممكن يجي لي اتاك او حاجه. انا عشت الاربع ايام عادي خالص، مشكلتي بس اللي كانت في النوم شويه، ارق في النوم شويه، بس باقي اليوم انا كويس. على الفيتامين اللي احنا بنديه عشان خاطر النوم. وقفت لي الفيتامين، وقفتيه مع وقت ما قلت وقفت كل الادويه. بس ما حصلكيش حاجه؟ ايه اللي حصلك؟ خالص خالص ما حصلش اي حاجه. انت نفسيتك النهارده زي قبل ما تبدا العلاج؟ لا انا واحده ثانيه اصلا، انا واحده ثانيه. كل الالم اللي عندي الارتجاع يا جماعه لسه. انا بس عايزه اقول لهم الام العضلات بتروح. انا كان عندي الم في الفكي كان بيتقفل ويتشنج، يعني كانوا بيحطوا لي البرشام بالعافيه ويكبوا الميه كده، ما عادش الكلام ده. الالم اللي كان هنا راح، اللي في وداني، اللي في ايديا، اللي في عضلاتي، اللي في ظهري اللي كنت بحبي بيه وقالوا لي ديسك وعايزه شريحه راح. انا مش عارفه هم كانوا بيتكلموا على، والعصب اللي كان مزنوق في ايدك راح. راح كان مزنوق اصلا، راح، ما كنتش بعرف استخدم ايدي اصلا. هو ما كانش مزنوق، هو ما فاهم اللي حصل. الترسبات اللي بتحصل هنا دي احنا بنفك معانا، زي تصلب الشرايين بيفك معانا. ده انا دي النهارده عشان نقول البوقين دول. القولون يا دكتور كان متدمر لدرجه ان انا قلت لهم شلوه، ملوش لازمه. ما هو القولون قلت لهم شلوه، ما هو عايزني شلوه. بقى تمام يا دكتور. المراره بقت حلوه. بتشربي لبن عشان خاطر الكالسيوم؟ لا. بتشربي زبادي في البروبايوتيك؟ كنت باكل الزبادي يوناني 2 في اليوم. بس خلاص الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. انا تعبتك يا اسماء، بس انا ميرسي على. لا يا دكتور والله حضرتك على راسي، تعبك راحه والله. انا ممكن اقدم لك اي حاجه يا دكتور والله، انت يعني بالنسبه لي يعني. بص ثاني هرد بس على ده، اقول له التفرق يدينا ليه علاج، دينا رضا. اقول لكم اروح لعلاج خلاص، انت سالتيني 3 ده ليه علاج خلاص. خسيت أيوة. جدا يا جماعه، نزل لكم قبل وبعد بس ما تحسدونيش. انت كنت جايه، احنا وصلنا اخر مره كان كام؟ لا اخر مره مش عارفة، مش فاكرة كده. بس أنا خسيت يا دكتور حضرتك قلت لي. ما ايوه انت ترجعش في كلامك. هترجع في كلامي، ما اساءت هترجع في كلامي ازاي؟ خلاص تمام. طيب ماشي. أنا أديت لهم صور قبل وبعد في حاجة تانية قبل نزلت يا وبعد؟ جماعة، والله في الوزن جدا جدا جدا، ما الحمد اساءت لله اختلفت اكيد اكيد ما جدا كلها، الحمد لله طيب الحمد لله. في حاجة تانية عايز تقوليها يا اسماء؟ عايزة أقول لهم التزموا، بس قولي. التزموا، اسمعوا الكلام، ما تعملوش زي بلاش تتعبوش بروتين دكتور فري، بلاش ضياء، كريم عالي، بلاش كريم عالي ما خلاص. تتعبوش دكتور ضياء يا جماعة، عشان أنا تعبته قوي والله، حرام كفاية ايوه كده استاذه عليا. اماني سالت 10 مرات، اسماء تشخيصها فايبرومايالجيا. 12 فايبرومايالجيا سنة، 12 سنة 12 سنه لفت الاول، وبعد كده قالوا لها نفسي لا عصبي لا بتاع لا قال لها فايبرومايالجيا وما لهاش حل. ادوك ادويه ايه للفايبرو؟ كلها كانت أدوية نفسية، السيبرالكس، سيمبالتا سيبروسات، والسيبراليكس والليركا والحاجات دي كلها، سيمباتكس، والسيمباتكس سيمبالتا، وكلوزابيكس وحاجات كده. كلوزابيكس، يعني وصلت لك كل حاجه وتنامي بالسليب ايز او بيدوكي حاجه تنامي بيها صح؟ لا كنت باخد دواء نقط عبارة عن مخدر كده بالنقط، يعني اسمه ريفوزيل، كنت باخد 6 نقط في اليوم، فنهدى طول اليوم. انت كان معاكي شنطه دواء ولا درج بقى؟ شنطة كبيرة كده، طب اجي بالك المرة الجاية تشوفها. والله ارميها بقى، ارميها بقى في اي حته. حاجه عايز تقولها تاني اسماء؟ انا متشكر قوي. أنا بشكرك جدا يا دكتور والله، قدام الدنيا كلها والله العظيم، حضرتك يعني على راسي، كتر خيرك يا اسماء، ربنا يبارك فيك يا رب. كتر خيرك كتر خيرك. ميرسي يا اسماء، معلش صغرناكي، ميرسي. لا ما تقولش كده. يا جماعه لو في حاجه تسالوا عليها اسالوا اسماء، لان اسماء بقى خلاص التطور اللي حصل بعد كده اسماء بقت شبه يعني المساعده بتاعتي، فخلاص حوار انها بقت عيانه اللي هي بقت اتفكت من مريضه فايبرومايالجيا، هي دلوقتي بقت انستراكتور للفايبرومايالجيا. يعني النهارده مشيره اتعالجت عن طريق اسماء، وفلانه جات لي عن طريق اسماء. اسماء هي الشانل الاصليه بتاعت الفايبر يا جماعه، فادعوا لنا ربنا يتمم عليها شفاها، وندعي لها كلنا ربنا يبارك لك يا اسماء. يا دكتور والله انا مش طمعانه في احسن من كده، الحمد لله بقت زي الفل ما الحمد شاء لله. الله عليك، بدل ما حد يقر عليك الله يخليك، توكلي على بعد الله. لهم الصوره طيب عشان يبقى. لا ما تبعتيش صور بقى، خلاص كفايه عليهم كده. قبل وبعد. لا لا قبل وبعد، لا لا لا اللي عايز قبل، هو كل واحد قبل وبعد مع نفسه. خلاص اتفقنا، شكرا يا اسماء، كتر خيرك، عليا يا ميرسي دكتور. ميرسي. استنى استنى، انا وقفت عيش بقالي شهرين زي ما قلت، وفعلا حاسس بفرق في الوزن. مين ده؟ احمد مصطفى ده ولا مين؟ لا انا ما اعرف احمد محمود، اول مره اشوفه. طب يا احمد اكتب الكلام ده يا حبيبي، وخلي الناس تسمع عشان الناس مش مصدقه، كلمتين خلصوا لك الموضوع. وادعوا لنا يا جماعه ربنا يثبتنا ويوقف معانا، احنا الحرب مش بطاله. ماشي، اشكركم على حسن استماعكم، اشكرك يا استاذه اسماء، كتر خير حضرتك وربنا عليك يتم شفاء عليكي. ميرسي عليك يا دكتور ميرسي، والله، كتر خير حضرتك، عليك يا دكتور. اشوفك على خير يا دكتور، في رعايه الله، ربنا يتم طيب شفاك على خير، في رعايه الله، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامة.